الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي الذي كان إلى قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. وهذا الدرس ترتيبه السادس من سورة الشعراء. ربنا سبحانه وتعالى في أثناء الحديث عن قصة سيدنا إبراهيم، بعد أن قال على لسان هذا النبي الكريم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت، قربوا منها، وبرزت الجحيم للغاوين، ظهرت. مما يزيد السعادة، سعادة أهل الجنة، أن يكونوا على وشك الدخول فيها، ومما يزيد ألم أهل النار أن يكونوا على وشك الدخول فيها. فأزلفت أي قربت. والإمام علي كرم الله وجهه يقول: كل متوقع آت، وكل آت قريب. يدخل الصيف وينتهي، يدخل الشتاء وينتهي، يدخل العام وينتهي، تدخل المرحلة المعينة 5 سنوات وتنتهي. وليسأل أحدنا نفسه هذا السؤال: كيف مضت هذه السنون من عمري؟ كيف مضت هذه 40 أو هذه 30 أو هذه 20 أو هذه 50؟ وليسأل نفسه سؤالا آخر: هل بقي بقدر ما مضى؟ فإذا كان الذي مضى قد مضى، فالذي بقي سيمضي. فكلمة كل متوقع آت وكل آت قريب، يعني الزمن حينما يمضي ليس في صالح الإنسان، لكنه في صالح المؤمن. مجرد مضي الزمن ليس في صالح الإنسان، كلما تحرك عقرب الثواني ثانية واحدة نقص العمر. كلما مضت ساعة، كلما مضت ليلة، كلما مضى يوم، كلما مضى شهر، وهكذا. لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا. يعني الوقت إما أن يستهلك وإما أن يستثمر، كالمال تماما. المال قد تنفقه فتستهلكه، تشتري طعاما وشرابا وتصرف وتنفق ثمن ألبسة وحاجات وألعاب، انتهى، هذا مال مستهلك. لكن المال قد يستثمر في مشروع يدر أرباحا طائلة، فإذا دفعت المال في مشروع استثماري فإنك بهذه الطريقة لا تستهلكه وإنما تستثمره. والوقت أثمن من المال، فإما أن تستهلكه وإما أن تستثمره. فمن تعرف إلى الله وأخلص له وجهد في طاعته وبذل من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، وفي كل حركة وسكنة نوى أن يتقرب إلى الله عز وجل، إما بالتفكر وإما بالتذكر وإما بالاعتبار، من جعل حياته كلها في حله وترحاله، في عمله وفي بيته، في ليله وفي نهاره، ذاكرا لله عز وجل، إنه بهذا يستثمر الوقت ولا يستهلكه. لأن الذي ورد في بعض الأحاديث أن ملك الموت ينبئ من حضرته الوفاة أنه يا فلان قد بقي لك من عمرك ساعة، فيبدي هذا العبد من الألم والحسرة ما لا يوصف، ويقول يا ملك الموت من شدة حسرته على مضي حياته لو أن له الدنيا بحذافيرها لتخلى عنها نظيرة أن يضم إليه إلى هذه الساعة المتبقية ساعة أخرى ساعة، فلعله يعتذر، لعله يستغفر، لعله يتوب، لعله يعمل صالحا. طبعا ملك الموت يقول فنيت الساعات فلا ساعة، لذلك كل يوم يخاطب ابن آدم ويقول يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود. الفائدة من هذه الآية، الوقت أثمن شيء تملكه، لأنك أنت كلك وقت، أنت وقت، مجموعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك، فأنت بين أمرين، إما أن تستهلك الوقت وإما أن تستثمره. إن استهلكته جئت يوم القيامة صفر اليدين، وبدأت الحسرات والندم والألم، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. وإما أن تستثمره فتسكن نفسك، تستريح نفسك، ينشأ عندك حالة اسمها التوازن، تتوازن، تشعر بالاستقرار، بالطمأنينة، تشعر أنك وفق الطريق الصحيح، تشعر أن حركتك اليومية مطابقة لهدفك، تشعر أن هذا الذي تفعله خلقت من أجله. هذا الذي يعرف الله. قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. صمتي فكرا، فكر، نطقي ذكرا، نظري عبرة. والمؤمن في علاقاته مع الناس كلها يبتغي وجه الله، حتى لو جلس مع أهله، حتى لو داعب أبناءه، حتى لو أخذهم نزهة، إنما يفعل هذا ابتغاء مرضات الله. كل هذه، حتى عمله الذي يكسب منه رزقه يعد في ميزان الحساب يوم القيامة عبادة، بشرط، بمجموعة شروط تحدثنا عنها من قبل. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. دائما دع في ذهنك أن هناك خمسة أيام في حياتك، يوم مفقود، هذا اليوم المفقود لا تبحث عنه إطلاقا ولا تفكر فيه ولا تذكره، لأن تذكره لا يقدم ولا يؤخر. يوم مفقود، ما مضى فات، ويوم مشهود وهو أخطر أيام حياتك. المشهود، في هذا اليوم يمكن أن تتوب، في هذا اليوم يمكن أن تعمل صالحا، في هذا اليوم يمكن أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر، في هذا اليوم يمكن أن تحضر مجلس علم، في هذا اليوم يمكن أن تتقرب إلى الله. هذا اليوم المشهود أخطر أيام حياتك، بل إن الأيام اللاحقة إنما تتعلق بهذا اليوم، يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود. ساعة المنية لا بد من ساعة يوضع فيها الإنسان في قبره، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. ملك الموت تخطانا إلى غيرنا، فلان رحمة الله عليه توفي، والله شاب، فلان متى توفي، كلما تنقلت من مكان إلى مكان تطالع هذه النعوات. يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا بد من يوم يطالع الناس فيه نعوة بعضهم بعضا، يعني اعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. واليوم الموعود يوم القيامة، يوم الدين، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم الفصل، يوم تثمين الأعمال، يوم الدينونة، يوم الطامة. هذا هو اليوم الذي يتحقق فيه اسم الله الحق، هذا الاسم يتحقق بشكل كامل يوم القيامة، لأن الحياة الدنيا دار ابتلاء، بينما الحياة الآخرة دار جزاء. كل إنسان له مادة يمتحن بها مع ربه، فالغني مادة امتحانه الغنى، هذا اسمه مقرر في الجامعة، مقرر عنده الغني مقرر الغنى، والفقير يمتحن بالفقر، والقوي بالقوة، والضعيف بالضعف، والصحيح بالصحة، والسقيم بالمرض، وما شاكل ذلك. فإذا رسب الغني ونجح الفقير انعكست الآية، إذا نجح الضعيف ورسب القوي، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، القوي صار ضعيف والضعيف صار قوي. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، خافضة رافعة. واليوم الممدود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها، يعني أخطر شيء موضوع الزمن، الأيام تمضي. الإنسان لو ترك الدين، لو أدار ظهره لكتاب الله، لو جعل القرآن وراء ظهره، بمعنى أنه لم يبالي بحرامه ولا بحلاله، يريد الدنيا، يريد زينتها، يريد المال، يريد الوجاهة، يريد النعيم، المتع الرخيصة، المباهج. يأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا. لو أنك تركت الدين، لو تركت الإيمان باليوم الآخر، لو هان الله عليك، ماذا ينتظر الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهدا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. فأنت بين خمسة أيام: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويوم ممدود. وأنت بين أن تستهلك الوقت وبين أن تستثمره أبدا. والآية توضح هذه الحقيقة: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، الوقت يستهلكه، إلا المؤمن فإنه يستثمره، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. هذا الذي غوى يعني خرج عن طريق الحق. ربنا سبحانه وتعالى رسم منهج، وضع كتاب، أنزل كتاب، وضع دستور، وضع قواعد، سنن، هذه من عند الصانع، والصانع هو الجهة الوحيدة التي يحق لها أن تصدر تعليمات افعل ولا تفعل، لأنها أخبر جهة بصنعتها. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لا يصح أن تغير الخالق، لأنك إذا عبدت غير الخالق خسرت خسارة لا حدود لها، لأن هذه الجهة التي تعبدها من دون الله لا تملك لك نفعا ولا ضرا. وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل أينما كنتم تعبدون، أينما كنتم تعبدون. لا بد من أن تعبد، إما أن تعبد الله وإما أن تعبد غيره. العبادة هي الطاعة والمحبة، غاية الطاعة مع غاية المحبة. غاية الطاعة لأن الله وحده هو الذي يجب أن تعبده، وغاية المحبة لأنك كإنسان مفطور على حب ذاتك وحب سلامتك وحب استمرار وجودك وحب كمال وجودك. وجودك واستمراره وكماله لا يتحقق إلا بالله عز وجل. إذن الذي منحك الوجود ومنحك السلامة ومنحك كمال الوجود ومنحك الاستمرار هو الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي أن تحبه قبل كل شيء. فالعبادة طاعة تامة ومحبة تامة. ومن عبد الله ولم يحب، ومن خضع لله ولم يحبه ما عبده، ومن أطاعه أحبه ولم يطعه ما عبده. أينما كنتم تعبدون، يعني لا يليق بالإنسان ولا ينبغي له أن يعبد غير الله عز وجل. من دون الله، يعني الله عز وجل خالق الكون ومن دونه المخلوقات، هل يوازى الخالق بالمخلوق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يعني هل هناك نسبة تجمع بينهما؟ أي يوازى خالق الكون مع مخلوق ضعيف لئيم أحيانا؟ أي يوازى، أتوازى الذات الكاملة مع ذات طارئة، مع مخلوق طارئ؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ وقيل أينما كنتم تعبدون من دون الله. لذلك أندم الناس من باع آخرته بدنيا غيره، بدنيا غيره. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا يستطيعون نصركم، لأنهم في الأصل لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم. فما قولك بهذا الذي يعبده الكافر من دون الله؟ لا يستطيع نصره ولا أن ينتصر هو. لذلك الشيطان لما قضي الأمر يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. من قبل ما. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا. كلمات القرآن معبرة. كبكب هذا فعل ثنائي مضعف، مثل زلزلة، قلقلة، زعزعة، عسعسة، دمدمة. هذه الأفعال فيها معنى التكرار. يعني الكافر حينما يدخل النار لا يدخلها بمراسم استقبال، كما لو وضعت 100 شخص في شاحنة ونزلوا بعد أن قلب صندوق الشاحنة. كبكبوا فيها، يعني يندفعون إلى النار بعضهم فوق بعض، بعضهم فوق بعض، من دون ترتيب، من دون عناية، من دون اهتمام. فكبكبوا فيها. أحيانا البضاعة التي لا قيمة لها لا تنقل من على الشاحنة إلى الأرض واحدة واحدة، بل يقلب هذا الصندوق فتأتي فوق بعضها بعضا كالركام. فكلمة كبكبوا يعني دفعوا في النار بلا عناية ولا اهتمام، هذا الذي يليق بهم. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. الحقيقة يعني أحيانا الإنسان لا يعرف خطورة الشيطان، ربنا عز وجل حينما خلق آدم، لو أن الله عز وجل زوده بمنهج نظري أو بدستور نظري لكان في الأمر مشكلة، ولكن الله عز وجل حينما خلق آدم زوده بدستور عملي، يعني كيف أن آدم عليه السلام كان في الجنة، وكيف أن إبليس وسوس له، وكيف أكل من الشجرة، وكيف عصى ربه في الظاهر، وكيف أنه هبط من الجنة. هذا درس عملي لسيدنا آدم ولذريته من بعده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الله عز وجل أمرنا أن نتخذه عدوا، بمعنى ربنا عز وجل يقول في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان في عنده مجموعة مزالق، يبدأ بالأسهل. أكبر عقبة بين الإنسان وبين معرفة الله، أو بين الإنسان وبين النجاة، هي عقبة الكفر. يقول لك هذا الدين، تصورات الضعفاء في العصور السابقة، هذا الدين يعني تعبير عن الضعف البشري، هذا الدين من صنع محمد، هو إنسان ذكي جدا، عبقري، التركيز على عبقريته لا على نبوته، من أجل أن تكفر بالدين، ومن أجل أن تكفر باليوم الآخر، ومن أجل أن تكفر بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. فهذه إذا استطاع الشيطان أن يوسوس للإنسان أن هذا الدين لا صحة له ولا قيمة له ولا جدوى منه، إنه يفرق ولا يوحد، إنه تعبير عن ضعف الإنسان أمام قوى الطبيعة، هذا الدين يصلح لوقت كان العلم فيه متخلفا، هذه شبه الشيطان. فإذا ألقاها على الإنسان فرأى الدين شيئا بعيدا عن الواقع، جعل الإنسان الدين وراء ظهره، وانطلق في الدنيا من أجل تحقيق ذاته وإشباع رغباته وغرائزه بأي ثمن وبأي طريق. إذا فعل الإنسان هذا فقد اصطاده الشيطان من العقبة الأولى. في أشخاص لهم اطلاعهم، لهم ثقافتهم، لهم قراءاتهم، لهم تربيتهم، لهم بيئتهم، يرفضون هذه المقولة. شو الدين حق؟ هذا دين الله، وهذا كتاب الله، وهناك دليل قطعي على أن هذا القرآن كلام الله. إذن الشيطان لا يستطيع أن يصل للإنسان من خلال هذه الشبهة، يأتيه من شبهة ثانية، شبهة البدعة في الاعتقاد وفي العبادة. يعني قد يصبح الدين في الاعتقاد يعتقد أن أمة محمد مرحومة، ما في تكليف، يعني الله عز وجل لن يحاسب أمة محمد لأنها أمة اصطفاها الله عز وجل يفعل ما يشاء، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام بتفكير ساذج ضعيف سوف يسجد لله عز وجل. حديث صحيح ولكن له تفسير دقيق جدا، لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا ينالها إلا من مات غير مشرك، والذي لا يشرك لا يعصي الله عز وجل. أما هذا الذي يفعل ما يشاء على أمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع له، هذه بدعة في العقيدة، هي التي يتمناها الشيطان، يتمنى أن تعتقد مجموعة عقائد فاسدة، لأن العقيدة الفاسدة من لوازم السلوك المنحرف. فإذا الشيطان لم يستطع أن يصل إلى الإنسان من خلال الكفر أن يكفر بالدين وأن يكفر باليوم الآخر وأن يكفر بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، من أن يكفر بالكتب السماوية والأنبياء والمرسلين، إذا ما تمكن الشيطان أن يقنع الإنسان بهذه الضلالات الفكرية يقنعه ببدع في الاعتقاد، تلاقي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذه بدعة من بدع الاعتقاد أملاها الشيطان على أهل الكتاب. وقالوا لن ندخل الجنة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه بدعة ابتدعها أهل الكتاب بوحي من الشيطان. يعني لو دخلت حتى في الأديان ترى أن هناك بدعا في الاعتقاد لا حدود لها. لماذا؟ حينما يعجز الشيطان عن أن يلقي الضلالة والكفر في الإنسان يهبط درجة، ينتقل إلى إلقاء البدع في الاعتقاد. الإنسان مجبور على أعماله كلها، أخي ما تصلي ترتيب سيدك لحتى الله يأذن، هذه بدعة في الاعتقاد، بدعة خطيرة، أصبحت مشلولا. الله عز وجل لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. يعني إذا اعتقدت أن الإنسان كريشة ملقاة في مهب الريح ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، بدع الجبر الاعتقاد بأن الإنسان مجبور على كل أعماله وليس مخيرا إطلاقا، هذه بدعة تشل الإنسان، تشل حركته، يقعد ينتظر أن يحدث شيء خارق للعادة. إذن الشيطان إما أن يلقي الضلالة الكبرى وهي الكفر، وإما أن يلقي ابتداعا في العقيدة، انحراف في العقيدة. على مستوى الأنبياء مثلا يقول لك يوسف ولقد همت به وهم بها، أي نبي عظيم يعني هم بها، أنا شاب ما هي نبي أنا، هي بدعة بالاعتقاد، يعتقد بأن الأنبياء ليسوا معصومين، بدعة خطيرة جدا هذه، هذه تغطي انحراف الناس. يعتقد بأن في القرآن تكرارا تناقضا، يعتقد أن هذه الآية ليست لهذا الزمان، هذه كلها بدع في الاعتقاد يجب أن نحاربها ويجب أن نتحرز منها. أو بدع في العبادة، يعني قد يصبح الدين في النهاية طبلا وزمرا ورقصا، هذا الدين بهذه الطريقة فتح أصحاب النبي العالم، بهذه الطريقة عم الإسلام الخافقين، مستحيل. إذن حينما يعجز الشيطان عن أن يلقي الكفر والبهتان في الإنسان ينتقل إلى بدع في الاعتقاد وبدع في العبادة. يصبح الدين مثلا كرامات فقط أو منامات فقط، أو يصبح الدين خرقا للعادات، يعني الولاية كلها في أن يخترق سهم في البطن، هذه الولاية كلها، أو مثلا يعني حركات وسكنات ورقص واهتزاز وإغماء وأصوات ومزامير وطبول، هذا هو الدين، هذه بدع في العبادة وبدع في الاعتقاد. فإذا كان هذا الإنسان منور الذهن والشيطان ما استطاع أن يصل إليه بهذه البدع، هناك الكبائر. يقول بعضهم لا يضر مع الشرك سيئة، لا يضر مع التوحيد سيئة، ما دام هو موحد، ما دام يقول لا إله إلا الله، يعني سبحان الله، أيعقل أن يأتي إنسان أمضى حياته كلها في المعاصي والبهتان والانحراف والكذب والانغماس في الشهوات، يكفي أن يقول لا إله إلا الله هكذا وينتهي كل شيء؟ هكذا الدين؟ هذا الذي أمضى حياته كلها في طاعة الله وفي عبادته وفي الصبر على ما أمر الله وفي بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس، يأتي إنسان منغمس في شهواته إلى قمة رأسه، يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله هكذا بهذه البساطة؟ هذه بدعة أيضا، هذه بدعة أيضا. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قالوا وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله، أن تحجزه عن محارم الله، أي بحقها. لا إله إلا الله حصني، من دخلها أمن من عذابي. إذن الكبائر، هذا الذي يفعل الكبائر ويقول أنا أشهد أن لا إله، أنا مسلم، أنا أعلن الشهادتين، هذه أيضا بدعة، هذه أيضا فرية من تضليل الشيطان. فالكبيرة كبيرة، وصاحب الكبيرة أمره خطير. السرقة والكذب والزنا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وإيقاع الأذى بالناس وترك الصلاة، هذه كلها كبائر. فمن فعل الكبائر يجب أن ينتظر من الله الشيء الوبيل، أو أن يتوب إلى الله عز وجل. في أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وينتهي الأمر، هذه من ضلالات الشيطان. أحيانا الشيطان لا يستطيع لا أن يوسوس لهذا الإنسان الكفر والبهتان، ولا البدعة في الاعتقاد وفي العبادة، ولا أن يحمله على الكبائر. يرضى الشيطان أن تقع في الصغائر وأن تدوم عليها وأن تستمر عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا صغيرة مع الإصرار. ما دام الإنسان مقيم على صغيرة وهو مرتاح لها ويظن أنها لا يحاسب عليها، هذه أيضا من العقبات الكؤود التي تقف بينك وبين الله عز وجل. الصغائر، قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. العود ورعود ورعود، صار حزمة، شعلها صار في نار عظيمة. فالمصافحة يعني أكل لقمة من حرام، نظرة سبحان الخالق مثلا طلع زيادة، هي كلها صغائر. هذه إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه، وإذا أصر عليها تنقلب إلى كبيرة. يعني الصغيرة انحراف بالمقود سنتي واحد، سميت صغيرة لأن تلافيها سهل جدا، لكن لو أن هذا الانحراف استمر سنتي بالوادي آخر في الوقت، كان طريق مستقيم على يمينه وادي سحيق وحرف المقود سنتي واحد، هي صغيرة ما دام هذا صغيرة، لأنه بإمكانك أن تعيد المقود إلى ما كان عليه. أما لو أنك أصررت على هذا الانحراف، هذه الصغيرة لا بد من أن تلتقي مع الكبيرة في التدهور. لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا، الشيطان أحيانا يعجز عن إيقاع الإنسان في الكفر، ويعجز عن إيقاعه في فساد العقيدة، ويعجز عن إيقاعه في بدع العبادة، ويعجز عن إيقاعه في الكبائر، وقد يعجز عن إيقاعه في الصغائر. بقي مزلقان خطيران، مزلق المباحات، الطعام والشراب مباح، الاعتناء بالبيت مباح، يعني التنقل من مكان إلى مكان كله ضمن المباحات. إذا صرف الإنسان وقته في المباحات فوت عليه الطاعات، وهذا مزلق خطير من مزالق الشيطان، أن تنصرف إلى المباحات، إلى الشيء الذي سمح الله به، تجعله أكبر همك، تجعله مبلغ علمك، تجعله كل شيء في حياتك. هذه المباحات إذا توسع فيها الإنسان واهتم بها وجعلها مبلغ علمه ومنتهى آماله، هذه المباحات تفوت عليه الشيء الكثير. يعني إذا الإنسان حب ينام والنوم مباح، وكنت في مكان بإمكانك أن تأخذ الجواهر الثمينة، بدل أن تأخذ الجواهر في هذا الوقت نمت نوما عميقا، لا سرقت ولا زنيت، ما فعلت شيء إطلاقا، لكن نمت. أما هذا النوم في مكان مسموح لك أن تأخذ الجواهر الثمينة، هذا النوم في خسارة كبيرة. فإذا استطاع الشيطان أو فإذا عجز الشيطان عن أن يحمل هذا الإنسان على أن يجعل المباحات كل همه ومبلغ علمه، بقي هناك مزلق قبل الأخير، هذا المزلق أن يدفعه إلى الطاعات المرجوحة، في طاعة راجحة وطاعة مرجوحة، يعني يفضل عليها طاعة أخرى، يعني كل حياته يمضيها في عبادة جزئية جدا جدا، ويضيع عليه الشيء الكثير. العبادات درجات وأنواع، يعني في عبادة أرقى من عبادة، وفي عمل أرقى من عمل، وفي طاعة أرقى من طاعة، طلب العلم أرقى شيء، هناك من يكتفي من الدين بشيء يعني محدود جدا جدا محدود. فهذا أيضا من عقبة بينك وبين النجاة من النجاة في هذه الدنيا، صار الكفر والبدعة في الاعتقاد والبدعة في العبادة والكبائر والصغائر والمباحات والأعمال المرجوحة، يعني التي هناك أعمال أفضل منها، هذه كلها من فعل الشيطان. الشيطان ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، عن أيمانهم كمان، وأنت في طريق الإيمان هناك ألف مدخل ومدخل للشيطان، وأنت في طريق الإيمان ألف مدخل ومدخل. فإذا نجوت من كل هذه العقبات فهناك عقبة، هذه لا بد منها، عقبة الامتحان، لأن الله عز وجل يحب أن يرى من يحبه، من يحبه لذاته، ومن يحبه لمن لما عنده. ومع أنك مستقيم على أمر الله، ومع أنك خاضع له، ومع أنك محب له، قد تأتي الأمور على خلاف ما تشتهي. ماذا تقول؟ هل تجعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا جاءت الأمور كما يشتهي قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءت الأمور على خلاف ما يتمنى كان يقول الحمد لله على كل حال. وأنت في استقامتك التامة، وأنت في ورعك، وأنت في محبتك لله، وأنت في اندفاعك إلى الله، قد تأتي الأمور على خلاف ما تريد، ماذا تفعل؟ أنت ماشي بالدين، مشارطة ماشي بالدين، أنا مستقيم، لازم أن تكون أمور كلها كما أريد، هذا شرط، هذا صار. الله عز وجل لا يشارط ولا يجرب، أنت عبد، ومع أنك تسير كما يريد الله عز وجل اختار لك أن يفعل معك هكذا، ماذا تقول؟ الحمد لله رب العالمين. في صحابة تحملوا من الشدائد ما تحملوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال أوذيت وما أوذي أحد مثلي، ماذا فعل النبي حتى يستحق هذا الأذى؟ هذه عقبة لا بد منها، لم ينجو منها الأنبياء. لماذا؟ الله امتحنهم في الطائف، يعني ذهب إليها ماشيا، تلقاه أهلها بالكفر والعدوان والصد والتكذيب والاستهزاء والسخرية بل والأذى، ألجأوه إلى حائط، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى. يعني بدي من الأخوان الكرام يوطن نفسه حتى ما يتفاجأ، الله بحب يمتحنك أحيانا، بحب يمتحن صبرك، يمتحن عبوديتك، يمتحن محبتك له، أنت بتحبه على المستغلم، ما دام الأمور ميسرة، صحة طيبة، دخل كبير، سرور، بسط، أولاد، زوجة، كل شيء مرتب، الحمد لله، بتبوس ثلاث طيات تعمل البوسة، بده الله يشوفك على المصيبة، شو بتساوي؟ بتبربر؟ شو بيحكي الواحد؟ المؤمن يقول الحمد لله رب العالمين، والله في سعادة يهبط على قلب المؤمن من سعادة، إذا جاءه شيء يكرهه حينما يقول الحمد لله ربي، يا ربي أنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، نافذ في قضاؤك، يا ربي لك الحمد على كل حال. هذه عقبة لا بد منها، لا ينجو منها مؤمن. الأنبياء تحملوا هذه الشدائد، يعني الإنسان أحيانا وهو في قمة تألقه يفتقر ماذا يفعل؟ يسرق؟ لا يسرق. يأكل مال حرام؟ لا والله. يضغط على نفسه ويضغط ويضغط ولا يأكل درهما حراما. امتحان هذا، هذه مصائب الامتحان، مصائب الابتلاء. أيام يمرض الإنسان، تمرض زوجته، يمرض ابنه، تنشأ مشكلة، ربنا عز وجل يحب أن يرى موقفك منها، ينظر ماذا تفعل، ماذا تقول. قضية دقيقة جدا. فالشيطان هذا الذي ساقنا لهذا المعنى، كلمة فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعين. يعني كيف يغوي الشيطان الإنسان بهذه الطرائق؟ يغويه من خلال هذه المسارب وهذه المزالق وهذه الشبهات وهذه البدع وهذه الترهات وهذه الوساوس. فمن نجا منها فقد نجح نجاحا كبيرا، والحمد لله رب العالمين. فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ضلال واضح كالشمس، إذ نسويكم برب العالمين. تنشأ خصومات يوم القيامة بين الذين عبدوا من دون الله وبين من عبدهم، لأن الذين عبدوهم من دون الله كانوا في ضلال مبين، وأن الذين عبدوا من دون الله كانوا أيضا مضلين. هنا خصومات، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. هؤلاء الذين وسوسوا لنا ودفعونا، هؤلاء الذين يعني قادونا إلى هذا الكفر أو قادونا إلى هذا الانحراف، هؤلاء كبراؤنا، هؤلاء الذين كنا نرمقهم بالعيون، كنا نظنهم على حق فإذا هم على باطل. وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني في الآخرة لا في شفيع ولا في صديق حميم، لكن لماذا جمع الله الشافعين وأفرد الصديق الحميم؟ قال بعض العلماء وأظنه القرطبي أن الشافعين لكثرتهم والصديق الحميم لندرته، يعني هناك من يشفع لك كثيرا ولكن الصديق الحميم قلما تجده. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يعني كلها دروس من أجل ألا يقف الإنسان هذا الموقف. نحن في بحبوحة، القلب ينبض، إذن في حياة، في أمل، في توبة، في إصلاح، في إنفاق، في اعتذار، في تحلل من الحقوق التي عليك، كل شيء يصحح في الدنيا. أما إذا ختم العمل وانتهى الأجل انتهى كل شيء. يعني هذا الكلام من أجل ألا يقع، يذكره الله عز وجل من أجل ألا يقع. فما لنا، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ننتقل إلى قصة نوح عليه السلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وآمنا في أوطاننا، واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك.